قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فكان منهم من يقتل ابنه خوفا من الفقر. فالله سبحانه وتعالى أنزل في القرآن أنه الخالق، وأنه الرازق، وأنه المدبر أمر الكائنات، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. وكلم الأغنياء والفقراء في لفظ واحد، فقال للأغنياء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوفا من الفقر، فأنتم أغنياء وإنما تخافون من الفقر. فقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. وكلم الفقراء الذين يريدون قتل أولادهم من الفقر الذي هم فيه، فقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. والذي يفعل هذا بلغت به قساوة القلب أن يقتل ولده، أو أن يدفن ابنته، أو أن يظلم، أو أن يسيء الجوار، أو أن يفعل أو يفعل. فنزل القرآن يهذبهم لما استمعوا إليه، لما وعته آذانهم وتعيها أذن واعية، لما حوته صدورهم وقلوبهم، لانت جلودهم واقشعرت لذكر الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن عظة نافذة وموعظة بليغة، تعيها الأذن وتحويها الصدور وتكون في القلوب فتطمئن بها القلوب. الله سبحانه قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال: فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فلما وعت القلوب القرآن، ولما حفظته، ولما عملت بما فيه، لانت واستجابت، وكانت تعمل على البناء دون الهدم، وكانت تسعى في إصلاح الذرية وتربيتها لا في قتلها ووأدها، وكانت تحسن الجوار، وكانت ترعى الحقوق، وكانت تنظر في المظالم، وكانت تبتعد عنها، ذاك أنهم نظروا لليوم الآخر. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد سئلت عن آية القرآن وعن ترتيب صوره وعن بعض أشياء سألها عنها إنسان، فقالت له: لقد نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، فلما ثاب الناس إلى الإسلام نزلت الأحكام ونزل الحلال والحرام. ثم تقول: ولو كان أول ما نزل لو كان أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا نترك شربها أبدا، ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا نترك الزنا أبدا، أو لقالوا لا ندع الزنا أبدا. إنما تقول نزل وأنا جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم تقول رضي الله تعالى عنها: وما نزلت البقرة وآل عمران إلا وأنا عنده صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث أن الذي ينظر في القرآن في قصار المفصل يتأمل أمر الجنة والنار، ينزل هذه الآيات على نفسه، على أعماله، على ما يفعل من صغير أو كبير، عندها تغيره ذاك التغيير الكبير الذي أحدثته هذه الآيات في هؤلاء الصحب الكرام. لأن القلوب إما أن تكون حية أو ميتة، كمثل الأرض تكون حية وتكون ميتة. فالأرض الميتة بور لا تنبت ولا ينتفع بها الناس، أما الأرض الحية الصالحة الطيبة فتنبت وينتفع بها الناس. والله سبحانه وتعالى ينزل المطر من السماء على الأرض الميتة، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وكذلك نزل القرآن من عند الله على هذه القلوب، فإذا تدبرته وعملت بما فيه حيت هذه القلوب، واستيقظت بعد نومها أو أفاقت بعد غيها أو بعثت بعد موتها ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها كما أنه سبحانه ينزل الماء من السماء على الأرض فتحيا وتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج كذاك ينزل القرآن من السماء على القلوب فإذا تلقته بقبول وفهمته وحفظته وعملت بما فيه رزقها الله الحياة ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم قلوب قاسية قلوب غافلة قلوب ميتة قلوب مطبوع عليها قلوب فيران كلها في معنى واحد وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ذاك أنهم لا يريدون أن تنفذ حقائق القرآن إلى قلوبهم فالله قال اعلموا أن إن الله يحيي الأرض بعد موتها ويحيي القلوب بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأذكرك أخي المستمع بما قيل في الجمعة الماضية والتي قبلها والتي قبلها وهكذا، وذاك إن كنا نتكلم عن ضرورات خمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وانتهى بنا الكلام عن المال، انتهى الكلام على المال. فالذي لا يتعامل مع الناس في الماليات تعاملا إسلاميا يذكر بخلق الرحمة. هذا المرابي ليس في قلبه رحمة، لأنه لا يقترض منك إلا المحتاج، والمفروض أن نعين المحتاج. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. كذلك الذي يتلف أموال الناس ولا يرضى أن يعوضهم، أو الذي يأخذ أموالهم بغير حق، أو الذي يعتدي عليهم في نفس أو مال أو عرض، كل هذا أين الرحمة في قلبه؟ وأين هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ وأين هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكنا في المرة الماضية ذكرنا لكم أنه يجب عليه أن يتوب وأن يرد ما أخذ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يؤديه لصاحبه إن علم عينه إن علمت عينه، أو يؤديه إلى وارثه إن كان قد مات، أو يؤدي الحقوق في مال عام ومصرف عام إن كان أخذ مالا لا يستطيع الوصول إلى صاحبه أو أخذه من مال عام، فعليه أن يرده وأن يدفعه قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسبب ذكري لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو نفس الكلام، أني أؤكد على السابق الذي يتذكر الجنة والنار تسهل عليه الأحكام، الذي تغيب عنه الجنة والنار تصعب عليه الأحكام. فإذا ما ذكر الأحكام كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عرب كفار، ثم هداهم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعله هو أساس الخير وأسه عليه الصلاة والسلام، كان يعلمهم فتصعب عليهم الأحكام فيتذكرون أمر الجنة والنار فتهون الأحكام وينفذونها. وتقول عائشة لو كان أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا نترك الزنا أبدا، لو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع شربها أبدا، إنما نزلت الأحكام. أنا أذكرك بمسألة واحدة من المصير المنتظر لنا جميعا، قس نفسك عليه وتنتهي خطبتي، هو الميزان يوم القيامة. من عقائد أهل السنة إثبات الميزان، وهذا الميزان له كفتان يوضع في إحداهما العمل الصالح وفي الأخرى العمل السيء. هذا الميزان يوزن العبد نفسه فيه ويوزن عمله وتوزن صحيفة عمله. هذا الميزان ينصب يوم القيامة، يوم القيامة يوم الحسرة والندم، الناس جميعا يخافون لكن يبقى معهم إدراك، مع ما هم فيه من خوف يبقى معهم إدراك. بهذا الإدراك يتوجه الابن إلى أبيه فيفر منه، يتوجه إلى أمه وأخيه وصاحبته وبنيه فالكل يفر، يقول نفسي نفسي، معه إدراك. إن في ثلاثة أمور أو في ثلاثة مواضع لا يبقى مع أحد إدراك، إنما ينتظر ما يكون، لو قطع لحمه تقطيع لن يشعر، لأنه في أمر خطير يشغله شغلا تاما، هو نصب الميزان وتطاير الصحف ونصب الصراط فوق جهنم. فإذا ما كانت الصحف ستتطاير يأخذ الجميع الخوف والفزع، هل تأتي صفحته على اليمين أو على الشمال؟ لا يشعر إلا بهذا، بصره حديد لو ضرب على عينه لا ترمش العين. لماذا؟ لأنه ينتظر المصير المحتوم، هل تكون صفحته في يمينه أم شماله؟ الموقف الثاني موقف الميزان، إذا نصب الميزان ووضع ليحضر كل إنسان وزنه، فإذا ما وضع الميزان لا أحد يتكلم، لا أحد يفكر إلا في الميزان، أي الكفتين ترجح؟ والأمر الثالث الصراط، إذا ما وضع على ظهر جهنم وأمر الناس بالمرور عليه لا أحد يفكر إلا كيف يمر، حتى الأنبياء كلمتهم وقتها رب سلم سلم، فاللهم سلم سلم يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يجاء برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة معه 99 سجلا مد البصر من الذنوب، فيقول الله له احضر وزنك فإن لك عندنا بطاقة، ثم يقول الله له هل ظلمك كتبتي، هل ظلمك حفظتي، فيقول كل ذلك لا يا رب، فيقال احضر وزنك فإن عندك بطاقة، فيقول في نفسه ما تصنع بطاقة مع 99 سجلا مد البصر، فيقول الله له لا ظلم عليك اليوم احضر وزنك، فتوضع السجلات 99 في الكفة والبطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذا إنسان امتن الله عليه وعفى عنه، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأعد هذه الكلمة إعدادا صحيحا، أعد الشهادتين لهذا الموقف العظيم، حتى يثقل ميزانك وحتى تطيش صحائف سيئاتك. الأمر الثاني يوزن العمل، كما قال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. والله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فانظر في أعمالك كلها سواء كان متعلقة بالماليات أو متعلقة بغيرها، متعلقة بحقوق الآخرين المادية أو المعنوية، متعلقة بحق الله رب العالمين وحق الله مقدم، دين الله حق أن يقضى، فانظر في عملك إذا وضع في الميزان صلاتك، وضوءك، إحسانك لجارك، كلامك، فعلك، قراءتك، تعبدك، نفقتك على أهلك تحتسبوها عند الله رب العالمين. انظر في هذه، إذا وضعت في الميزان ترجح أم تطيش؟ أم ترجح عليها المعاصي الأخرى التي هي كذا وكذا وكذا؟ كان النبي يقول اجتنبوا السبع الموبقات، والله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويوزن العامل نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود: وصعد نخلة يوما فنظر الناس إلى دقة ساقيه فعجبوا، فقال النبي: تعجبون أو تضحكون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان يوم القيامة عند الله أثقل من جبل أحد. فيوزن العامل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليجاء بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. ويقول: وقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فسل نفسك في كل أعمالك، ختام الكلام، سل نفسك في كل أعمالك أنت إذا أخذت ووضعت في الميزان ترجح أم تطيش؟ ثم إذا وضعت أعمالك في الميزان، هذه الأعمال صلاة بخشوع، وضوء ابتغاء مرضات الله، سعي في مرضات الله، هذه الأعمال إذا وضعت في الكفة ترجح أم تطيش؟ وانظر في الصفحة التي يحصيها عليك الكرام الكاتبون: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فانظر في هذه الصفحة إذا وضعت في الكفة هل ترجح أم تطيش؟ هذا سؤالك أنت. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.